شارعنا متداري ورا شارع عالشارع، وفي حضنه ياما بيوت ولو انه مش واسع، على نصيته بنشوف بيوت متلمع. اكملناها بتخص ناس ساكنين على الشارع، شارعنا متداري ورا شارع عالشارع، وفي حضنه ياما بيوت ولو انه مش واسع، على نصيته بنشوف بيوت متلمع. اكملناها بتخص ناس ساكنين على الشارع، شارع ساعات وفي النهاية شارع.